يقول السائل: رجل أحرم عند الميقات ولما جاوز الميقات خلع إحرامه ولبس جلبابه، فما حكم ذلك؟ ما ينبغي له إلا لعذر. إن طرأ عليه عذر دعاه لخلع نزع ملابس الإحرام وأن يلبس هذا المخيط من جلباب ونحوه، إما لبرد عرض له أو مرض أو أي أمر طرأ دعاه إلى أن يخلع، فلعله إذا كان هذا العذر يعني معتبر فلعله يعذر، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويخرج فدية بإطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو يذبح شاة ويتصدق بها، ويبادر كذلك، يبادر من حين ما يزول العذر، فإذا زال العذر يبادر ويعود ويلبس ملابس إحرامه ويتجرد من هذا المخيط أو من تغطية الرأس أو نحوه من الأشياء التي تلبس بها. أحسن الله إليكم. يقول: من كثرة الازدحام أتأخر عن اللحاق بالجنازة، وعندما أصل إلى البوابة تغلق، يقول: فهل لي أجر القيراط؟ إن شاء الله ما دام هذه نيتك وعزمت على هذا الأمر، لكن حال بينك وبين المتابعة يعني هذه الأشياء فأنت إن شاء الله على نيتك. والله تعالى يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذه حالة وصورة مماثلة، فكل عمل من أعمال الخير تشرع فيه وتسعى جادا جاهدا فيحول بينك وبين إتمامه حائل، فأنت على أجرك وقد كتب لك الأجر والثواب. أحسن الله إليكم. يقول: إنه موظف في كادر تبع الدولة، يقول: أتقاضى المعاش ولا أؤدي العمل، ما ينبغي. يعني إذا كان أنت موظف في الدولة ومقابل عمل فينبغي لك أن تؤدي العمل، تؤدي العمل الذي بينك وبين الدولة، وأنت هذا العمل للمسلمين، أنت تعمل للمسلمين، كان في قطاع التعليم أو قطاع الصحة أو قطاع التجارة أو بلدي أو مهما كان، ما دام عمل يعني مباح وخدمة للمسلمين فيجب عليك أن تتقي الله، ومن أخذ الأجرة سأله الله عن العمل، وكونك قد تكون محتاج وفقير هذا له باب آخر، باب آخر له شأن آخر، لأن بعض الناس قد يبرر يقول: أنا أصلا فقير ومحتاج. فنقول: الفقير والمحتاج له حقه بطريقة أخرى، أما أن نخلط الأوراق وتترك العمل وتهمل الأعمال وتأخذ فهذا خطر شديد. وإن كان أيضا في قطاعات الشركات والمؤسسات وهذا كله كذلك، فهذه نسأل الله العافية قد يكون أكل للمال بالباطل وكسب حرام، فعلينا أن نتقي الله، نسأل الله أن يوفقنا لأداء أعمالنا على الوجه الذي يرضيه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أنوي عند الصلاة على الجنائز أن أصلي على شهداء سوريا صلاة الغائب؟ لا، ما ينبغي هذا، وما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان كثير ممن يستشهدون في عهده صلوات الله وسلامه عليه وهو يبعث السرايا شرقا وغربا وشمال وجنوب، يبعث السرايا ويستشهد منهم من يستشهد، ومع ذلك ما أثر عنه أنه يصلي عليهم صلاة الغائب. فهذا الشهيد مختلف في شأنه، فمن أهل العلم من يقول أصلا لا يصلى عليه لأنه منزلة عظيمة لا يحتاج إلى شفاعة المؤمنين ودعائهم لهذه المزية التي من الله بها. ثم إخواننا في سوريا نسأل الله أن يجعلهم في عداد الشهداء إن شاء الله، بل وكل مجاهدي الإسلام، كل المجاهدين الذين يحاربون في سبيل الله ويقاتلون القوات النصرانية الأمريكية والأوروبية يقاتلونها، فهم إن شاء الله إذا كانت لوجه الله فهم إن شاء الله في سبيل الله، حتى يرغم هذه القوات الصليبية الصهيونية يرغمها على الخروج من بلاد الإسلام. وأن يحرروا بلادهم، فهم على خير إن شاء الله، لكن عليهم أن يجددوا هذه النية، ودائما يستذكروا أنهم إنما يقاتلون في سبيل الله. فإن شاء الله بين أمرين، إما النصر والغنيمة، وإما الشهادة، إحدى الحسنيين إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني شهداء أحد في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام ذهب وصلى عليهم، صلى على القبور، أو بعضهم يقول صلى وبعضهم يقول سلم عليهم سلاما ودعا لهم، ومهما كان فالحاصل أن الشهداء خاصة بهذه الصفة لا يشرع أن يقال أنوي الصلاة عليهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث من استطاع أن يمت في المدينة فليمت؟ جاء في الحديث الترغيب في الموت في المدينة، والله أعلم. يعني هذه الأحاديث التي وردت في شأن المدينة لا شك في وقته عليه الصلاة والسلام، وكان يدعو الناس إلى الهجرة إليها لأنها مركز الإسلام وعاصمة الإسلام، منها تجيش الجيوش وهي مدرسة لتخريج العلماء والفقهاء والدعاة، فكان لا شك يعني الأمر واضح في دعوة المسلمين أن يهاجروا إليها. لكن لما هذه الأمور الآن لم يعد شيء من ذلك، فبعض العلم يقول أصلا لقدسية المدينة وشرفها يعني الحكم باقي في الترغيب في الموت فيها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: عليه فدية ذبح في مكة وأعطى الذبيحة لشخص فقير مقيم في الطائف، هل يجزئ ذلك؟ ما ينبغي، لأن ينبغي أن تذبح بمكة، فإذا ذبحتها في مكة والفقير يأخذها إن شاء يأخذها إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى أي مكان كان، لكن أصل الذبح ينبغي أن يتم في مكة وتعطى للفقير الذي في مكة، ولو لم يكن أصلا من أهل مكة، لو كان من أهل الطائف لكنه اتفق أنه وجده في مكة معتمرا أو حاجا أو لأمر ما وهو فقير فأعطاه إياها بعد أن ذبحها في مكة فتبرأ ذمته، أما أن يعطيها إياه وهو هناك وتذبح هناك في الطائف فهذا يعني خلاف ما ذكره أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول: هناك أناس ينامون في المسجد ساعات ويستيقظون يصلون بدون وضوء. نبهنا إلى هذا قبل أيام وذكر أحد الإخوان، وقلنا أنه ما ينبغي، خاصة إذا نام نوما مستغرقا مضطجعا، فالفقهاء لا يكادون يختلفون أن من نام بهذه الصفة مضطجعا أنه يجب عليه أن يتوضأ، ولكن يختلفون في صور أخرى في النوم بالنسبة للجالس المتكئ، والصحيح أنه نوم الجالس والمتكئ هذا لا ينقض الوضوء، أما المضطجع فهذا إذا فعلا اضطجع ونام فهذا نوم لا شك أنه ينبغي على من حصل له أن يتوضأ. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة الراحلة جماعة في الطائرة؟ ما حكم صلاة الراحلة؟ يقول الراحلة إيه نعم الراحلة هذا يقول كذا في الطائرة الرحلة الرحلة صلاة الرحلة في الطائرة كيف تجي؟ يعني المقصود الصلاة في الطائرة إذا يعني خشية من خروج الوقت وأن الطائرة لا تهبط إلا بعد غروب الشمس مثلا أو بعد طلوع الشمس ويريد أن يصلي الفجر أو يصلي العصر فينبغي أن يصلي في الطائرة إن تيسر له موضع في الطائرة كما هو يعني يحصل في بعض الطائرات يكون في موضع يستطيع أن يقف فيه ويصلي وقد يكون أحيانا يتسع لاثنين ثلاثة فبها ونعمته وإن لم يتيسر فيصلي في مقعده يصلي قائما يكبر ويدخل الصلاة قائما ويركع كما هو وعند السجود يجلس على المقعد ويسجد والجلوس للتشهد كما هو على كرسيه يأتي بالتشهد ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والقبلة يجتهد في إن تيسر له أن يتوجه إليها فبها ونعمت وإلا فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم بيع شاشات التلفزيون؟ ما ينبغي الحقيقة لأن هذا الجهاز الملاحظ والمشاهد وبالاستقراء أكثر ما يستخدم في الضلال وفي اللهو المحرم فكل إنسان يعني يتاجر فيه هذا يعني شبهة قوية شبهة قوية فالأولى أن يبتعد عنه، لأن كما قلت أكثر من يستعمله نسأل الله السلام والعافية، كثير من الناس يستخدمونه في اللهو المحرم، نسأل الله أن يهدي الجميع. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الاستماع إلى القرآن أثناء العمل في المكتب بكتابة أو بعض الأوراق أو بعض الأعمال في الكمبيوتر؟ وهل يجوز لي التسبيح والتهليل أثناء الاستماع إلى القرآن؟ الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. انظر هذا التأكيد، استمعوا له وأنصتوا. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فكونك يعني تقول تتشاغل بالحاسب وبالكتابة والرد على الهاتف وتقول انك تسمع، هذا ما يكاد يعني ما هو انصات كما امرت. وكذلك تشاغلك بالتسبيح الا اذا كان تسبيحا لما تسمعه من الآيات، يعني سبح باسم ربك الأعلى، سبح تقول سبحان الله، واذكر ربك تذكر الله، فإذا كان امتثالا للآيات التي تسمعها فلا حرج. أما إذا كنت تسبح بالتعداد سبحان الله ومنهمك في التسبيح فهذا يصرفك عن الإنصات للتلاوة، فينبغي لك أن تتدبر ما تسمع وأن تنصت له إنصاتا تستفيد منه وتتفاعل معه. أحسن الله إليكم. يقول: متمتع لم يصم 3 أيام في الحج عمدا، فماذا عليه؟ عليه أن يقضيها، لا تسقط عنه، يصومها مع بقية 7، يصوم 10 الآن ويستغفر الله ويتوب إليه. ومنهم من يرى أنه يعود إلى الأصل البدل، يعني يعود إلى الهدي، يذبح الهدي، لكن إذا كان حاله ضعيف ولا يجد أصلا المال فما يبقى عليه إلا الصيام ويصوم كل 10 إذا رجع إلى أهله. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو الدعاء لأهلنا في غزة، اليوم يضربون من اليهود جوا وبرا وبحرا. حسب الله، لا شك أن ما أظن المسلمين إن شاء الله يغفلون عن الدعاء لإخوانهم في فلسطين عموما وفي غزة وفي بلاد الشام وفي بلاد العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي كل موضع يعاني منها المسلمون ما يعانون، فيجب علينا أن نحرص على الدعاء، هذا مقتضى الأخوة التي قررها الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فيستنصر لهم ويستغيث الله أن يمدهم بنصر من عنده وأن يكف شر اليهود وشر النصارى والمنافقين، أن يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين. فنلح بالدعاء في سجودنا، في ركوعنا، في قبيل السلام، الصائمون قبيل أن يفطروا وعند إفطارهم وفي الأسحار وفي كل وقت يجب علينا أن نكثر من الدعاء. وما يدريك أن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله قد يكتب لدعوة من هذه الدعوات خاصة المسافرون الحجاج المغتربون، فلهم شأن في قبول دعوتهم إذا إن شاء الله لم يكن هناك موانع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن إخواننا وأن يرد كيد اليهود وأعوانهم ومن خذل المسلمين، أن يخذله، أن يخذل من خذل المسلمين وعنده القدرة، أن يخذله وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يثبت أقدام إخواننا ويعيدهم إلى الحق ونجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ويسدد آراءهم وسهامهم ويبارك لهم في عددهم وعددهم، وأن يفك أسراهم ويشفي جرحاهم ومرضاهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.